بين أخويكم. واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. يا سلام يا سلام. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الله يكرمك. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. يا سلام. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا سلام. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم يا سلام يا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلناكم شعوبا وقبائل للتعارفوا يا سلام أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا يا سلام قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم

والله بصير بما تعملون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. السماوات والأرض. والله بصير بما يعملون. الله أكبر. يا سلام. والله بصير بما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. الله يعلم غيب السماوات والأرض. والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. قاف والقرآن السماوات والأرض. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم الله يكرمك. فقال الكافرون شيء أهذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يا سلام. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. يا سلام يا سلام، ربنا يكرمك ويزيدك. يا سلام. كيف ما لها من فروج ولا ضمد لها وألقينا فيها رواسي. يا سلام يا سلام. وأنبتنا فيها من تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. صدق الله العظيم. الفاتحة.